الحكاية ابتدت لما كنت قاعد مع أحمد صاحبي على قهوة عنده في عين شمس، بس وإحنا قاعدين على القهوة عدت من قدامنا حتة عباية سمرة عمري ما شفت في جمالها قبل كده. قال لي كلمة تتقال عليها ملكة جمال العشوائيات، وبصراحة أنا أول مرة شفتها فيها اتشدت لها على طول، ودي كانت أول مرة تشد فيها الواحدة بالطريقة دي. صحيح إن أنا عيني زايغة ومليش شغلانة غير الجري ورا النسوان، بس طول عمري تقيل وراسي، محبش أبدأ أبدا بالخطوة الأولى مع أي ست مهما كانت جميلة، خصوصا إن الستات بتحب الراجل التقيل. أما لما شفت الست دي اتهبلت وقررت إن أوصلها بأي طريقة. علشان كده ميلت على أحمد وسألته مين المزة دي، أنا أول مرة أشوفها هنا في المنطقة. أحمد ضحك وبعديها قالي معقولة ما تعرفوش، دي أشهر من نار على علم، في حد ما يعرفش الست حسنية؟ علقت على كلامه وقلت له بتريقة ده على أساس إنها غدا عبد الرازق. أحمد صاحب نفس عميق من الشيشة اللي قدامه ونفخه في وشي وبعدها قالي الست حسنية دي دجالة مشهورة أوي هنا في المنطقة، الستات بيقولها من كل حتة فيك يا مصر. بصراحة أنا كنت مستغرب أوي إن واحدة بالجمال ده كله تشتغل في السحر والنصب، بس أنا ما كانش فارق معايا هي بتشتغل إيه، أنا كل اللي كان شغلني إن أنا أوصلها بأي طريقة. علشان كده قلت له أنا عايزك تدلني على طريقها يا أبو حميد. أحمد بص ليا باستغراب وقال لي ابعد عن سكتها يا مجنون، دي غير أي ست عرفتها في حياتك، وعشان هي مختلفة عن أي ست عرفتها في حياتي قررت إن أنا أوصلها بأي طريقة، وما كانش في حل قدامي غير إن أنا أروح لها بحجة إن أنا معمول لي عمل وعايزها تفكهولي. ما ترددتش لحظة واحدة ورحت لها على طول، ودي كانت أول مرة أروح فيها الدجال. حسنية كانت قاعدة في بيت قديم مساحته كبيرة، وبالرغم من كده انه دور واحد، والغريبة انها كانت عايشة في البيت ده كله لوحدها، ودي اكتر حاجة شجعتني ان انا اروح لها. بس اول ما خبطت على البوابة الحديد ظهر من ورا الباب كلب اسود عملاق شكله مخيف قوي، كلب في حجم العجل وعينه حمرة زي الدم واسنانه طويلة وحادة زي السكينة. أول ما شفت الكلب ده جسمي تلبش وقلبي كان هيقف من الخوف، خصوصا إن دي أول مرة أشوف فيها كلب بالحجم الغريب ده، غير إن أنا أصلا بخاف من الكلاب، واللي زود الطين بلة إن الكلب فضل يعوي بصوت مخيف قوي، وما كانش في حل قدامي غير إن أنا أطلع أجري وأنفد بجلدي. بس قبل ما أجري اتفاجئت بإن الكلب الأسود اختفى مرة واحدة وظهرت مكانه الست حسنية. بصراحة أنا استغربت أوي وما كنتش قادر أفهم إزاي ده حصل. بعدها الست حسنية سألتني أنت مين وعايز إيه؟ رديت عليها وقلت لها أنا جايلك عشان عندي مشكلة ومحدش هيقدر يحلها لي غيري. الست حسنية بصت لي بخبص وقالت لي بس أنا ما بستقبلش رجالة في بيتي. علقت على كلامها بنبرة تمثيلية يعني يرضيك أجيلك لحد عندك وامشي من غير ما تحليلي مشكلتي. الست حسنية سكتت شوية وبعدها قالت لي وأنا مش هسيبك تخرج من عندي إلا ومشكلتك محلولة. وبعدها فتحت لي البوابة الحديد علشان أدخل، بس أنا كنت خايف ومرعوب من الكلب الأسود، ولما قلت للست حسنية الكلام ده ضحكت وقالت لي ما تخافش يا جمال، الكلب الأسود ده مش بيظهر غير للغرب، وطالما دخلت بيتي ما تبقاش غريب. استغربت أوي إنها عرفت اسمي مع إنها أول مرة تشوفني فيها، بس أنا ما شغلتش بالي ودخلت البيت. وبعدها قعدنا في أوضة كبيرة الست حسنية بتستقبل فيها زباينها. الأوضة ما كانش فيها غير مبخرة كبيرة وحصير مفروش على الأرض. طول ما أنا قاعد قدام الست حسنية ما شلتش عناية من عليها، صحيح إنها في أوائل الخمسينات بس شكلها أصغر من كده بكتير، خصوصا إنها عايقة ومهتمة أوي بنفسها. الست حسنية بكل بساطة قادرة إنها توقع أدخن شنب على جدور رقبته، والدليل على كده إنها اتجوزت 5 مرات قبل كده، وكل اللي اتجوزتهم أغنية على قلبهم فلوس زي الرز، ده غير الأراضي والعمارات. كل المعلومات دي أنا عرفتها من أحمد لما عرف مني ان انا مصر اوقع الست حسنية في حبي وقلبها في القرشين اللي معاها. يوميها احمد ضحك وقال لي: وانت فاكر ان الست حسنية هتبص لشحات زيك؟ ده الواحد في اللي اتجوزتهم يشتريك انت وعيلتك كلها. حاولت ان انا افهمه ان اي ست في الدنيا مهما كانت قوية وجبروت فهي في الاخر ست محتاجة الراجل يحبها ويحسسها انها كل حاجة في حياته، ساعتها بس هترفع الراية البيضة وتسلمه مفتاح قلبها. بس احمد ما قدرش يستوعب كلامي، وبصراحة هو معذور، خصوصا انه ما عندوش تجارب عاطفية. اصل اول ما دخل الجامعة اتعلق بواحدة زميلته حباها وحبته، وبعد ما خلصوا الجامعة اتجوزوا على طول عشان بعدها يبدأ رحلة كفاح ملهاش نهاية. ومع انه بقاله اكتر من 20 سنة متجوز، بس كل خبرته عن الستات تتلخص في وفاء مراته. اما انا فالموضوع كان مختلف معايا 180 درجة. انا واحد عشت حياتي بالطول والعرض طول عمري، وانا ماليش في الاستقرار وتحمل المسؤولية والكلام الفاضي ده كله. انا ماشي على مبدأ امرأة واحدة لا تكفي، عشان كده مريت بتجارب عاطفية كتير، عرفت ستات بعدد شعر راسي، ومفيش ست دخلت حياتي الا ولو طلعت خسرانة. اما انا لا، فلازم اطلع كسبان في الاخر. ما هي الدنيا كده، لازم انت تبيع اللي قصادك عشان تطلع كسبان. ما هو لو انت ما سبقتش وبعته هيجي يوم ويبيعك. صحيح ان كل الستات اللي عرفتهم اجمعوا ان انا ندل وجبان، بس ده عندي احسن بكتير ما يقولوا عليا مغفل وغلبان. الست حسنية كانت واخدة بالها ان انا عيني منها، عشان كده ميلت عليا وقالت لي: انا عارفة كويس اوي انت جاي هنا ليه. ابتسمت وقلت لها: ما انا قلتلك ان انا عندي مشكلة كبيرة اوي ومحدش هيعرف يحلها غيرك انتي. الست حسنية ضحكت ضحكة خليعة خلت اعصابي كلها ثابت، وبعدها قالت لي بكل وضوح: انا غير اي واحدة قابلتها في حياتك يا جمال، انا بإشارة مني خليك تشوف العذاب اشكال والوان. صحيح ان انا كنت مستغرب هي عرفت منين كل اللي شايله جوايا، بس انا بصراحة ما اهتمتش، خصوصا ان بصراحتها دي وفرت عليا كتير. علشان كده قلت لها بكل جرأة: بصراحة كده ومن الاخر انت عجباني، ومستعد اعمل اي حاجة في الدنيا علشان اوصلك. الست حسنية سكتت وابتدت تفكر في كلامي. كنت متأكد 100% انها كده كده هتقع على جدور رقبتها. صحيح ان الست حسنية مختلفة عن اي ست قابلتها في حياتي، بس طالما وحيدة ومفيش راجل في حياتها يبقى لازم هتحبني وتموت فيا كمان. فوت من شرودي على صوت الست حسنية وهي بتقولي: لو عايزني يبقى في الحلال يا جمال. صحيح ان انا ماليش في سكك الحلال، بس طالما هي السكة دي اللي هتوصلني ليها يبقى لازم امشي فيها وامري لله، وبعد ما مل منها بأطلقها وتبقى صفحة وانطوت. بس كان لازم في الاول احط النقط على الحروف عشان تبقى كل حاجة واضحة. قربت منها وقلت لها: معقولة واحدة بجمالك وبكل اللي عندك هترضى تتجوز واحد زي فقير ومحلتوش الجنيه؟ ما هو كان لازم اطلع من الجوازة دي كسبان، وزي ما بيقولوا المليان يصب على الفاضي، وانا مفيش افضى من جيوبي. حسنية ما خدتش وقت طويل في التفكير، هي اصلا ما فكرتش اساسا، وقالت لي بكل هدوء: وانا شارياك يا جمال. كنت متأكد انها توافق تتجوزني وتصرف عليا كمان، زي برضو ما انا متأكد ان انا هقلبها في قرشين حلوين، خصوصا ان على قلبها فلوس متلتلة، واللي بيجي بالحرام لازم يروح برضو بالحرام. ما هي اتجوزت 5 رجالة قبلي وقلبتهم في فلوس، وهو جه اليوم اللي اتجوزها انا فيه وقلبها كاس وداير والكل لازم يشرب منه. وبعد ما اتفقنا على كل حاجة مسكت ايديها بحنية وقلت لها هروح اجيب المأذون يا حسنية. حسنية هزت دماغها وقالت لي وماله يا جمال، روح هات المأذون، بس وانت رايح تجيبه فكر في الكلمتين دول كويس قوي، لو فكرت في يوم انك تغدر بيا هتبقى حفرت قبرك بايديك. بس انا ما اهتمتش بتهديدها، مفيش واحدة سبتها وديتها على عينيها الا وهددتني، وفي الاخر مفيش حاجة بتحصل. الست مهما كانت مستقوية ومستكبرة فهي في الاخر كان ضعيف، لا بيهش ولا بينش، وهي دي كانت نظرتي عنكم. وفعلا جبت المأذون في يوميها واتجوزت حسنية، كنت فرحان اوي ان انا اخيرا وصلت لها وباسرع ما كنت اتخيل. صحيح ان انا ماليش في الحلال، بس الجوازة دي تعتبر كنز علي بابا اللي هكبش منه من غير حساب. ما انا ما كنتش اعرف ساعتها ان انا فتحت على نفسي ابواب جهنم. وبعد ما اتقفل علينا باب واحد حسنية سابتني ودخلت الحمام تغير هدومها، اما انا فولعت سجارة وبدأت اخطط للمصلحة، او بشكل اوضح فلوس حسنية اللي كنت عايز افتشهم فيها باي طريقة. اصل المشكلة ان حسنية مش ساذجة ولا سهلة علشان الواحد يعرف ياخد منها مليم، بس الحب بيعمل المستحيل، علشان كده كان لازم حسنية تحبني وتموت فيا كمان. بس بعد كده حصلت حاجة غريبة قوي، فجأة سمعت صوت خطوات رجلين ماشية في الصالة، وعلشان ما كانش في حد في البيت غيري انا وحسنية خفت وقلقت، خصوصا ان حسنية في الحمام وبتغير هدومها. طلعت من الأوضة علشان اشوف مين الغريب اللي دخل البيت، منكرش ان انا ساعتها كنت خايف ومرعوب، خصوصا ان انا شاكك ان ده حرامي دخل البيت علشان يسرقنا. بس اللي كنت مستغرب له ازاي حرامي يخش بيت دجالة علشان يسرقها، ده غير ان كل اهل المنطقة بيخافوا منها وبيعملوا لها الف حساب. كنت ماشي على طراطيف صوابعي في الصالة علشان الحرامي ما يحسش بيا، بس الغريب ان انا ما لقيتش حد لا في الصالة ولا بقية البيت. قلت لنفسي ساعتها كده الحرامي عرف ان في ناس في البيت علشان كده خد بعضه وهرب، مرضيت شدي الموضوع اكبر من حجمه ورجعت الأوضة علشان احتفل بليلة العمر. واول ما رجعت الأوضة لقيت حسنية واقفة قدام المراية وبتسرح شعرها، قربت منها وقلت لها مبروك يا عروسة، وبمجرد ما حسنية التفتت ناحيتي اتفاجئت بست عجوزة شكلها مخيف قوي، نصها اليمين هيكل عظمي والنص التاني لست عجوزة وشها مكرمش وعينها بيضة واسعة. اول ما شفتها جسمي اتنفض من الخوف وعصابي كلها سابت مني. الست المخيفة دي قالت لي بنبرة مرعبة ما تخافش يا جمال، انا من اهل البيت. بس انا ما كنتش خايف، انا كنت هموت من الخوف. الست المخيفة دي ضحكت ضحكة شريرة خلت قلبي وقع في رجليا، وبعديها قالت لي لازم تعرف ان البيت ده فيه سكان غيركم عايشين فيه. وبعدها الست المخيفة اختفت وما بقاش ليها اثر. في اللحظة دي حسنية طلعت من الحمام. حسنية اول ما بصت لي حست ان انا مش طبيعي، خصوصا ان الخوف والرعب كان واضح عليا قوي، علشان كده سألتني مالك يا جمال وشك مخطوف كده ليه؟ معرفتش ارد عليها، خصوصا ان انا ما كنتش قادر اتلم على اعصابي. بس بعد ما ارتحت واعصابي هديت حكيت لها على اللي حصل. حسنية ضحكت وقالت لي ده انت قلبك طلع خفيف قوي يا جمال، وانا اللي كنت فاكراك ظهر هتحمى فيه. كنت مستغرب أوي من رد فعلها، زي ما تكون متعودة تشوف المشاهد المرعبة دي في البيت. وده اللي خلاني أسألها، هو اللي أنا شفته ده حقيقي ولا خيال؟ حسنية طبطبت على كتفي وقالت لي، وانت معايا هتشوف اللي عمرك ما شفته في حياتك. منكرش ان كلامها ده زود قلقي وتوتري لدرجة ان انا كنت خايف اقعد في البيت دقيقة واحدة بعد اللي شفته. حسنية سابتني ودخلت المطبخ علشان تحضر العشاء. بصراحة انا كنت خايف اقعد في الأوضة لوحدي بعد اللي انا شفته، بس انا ما كانش ينفع اقول لحسنية حاجة زي كده، اكيد كنت هقل قوي من نظرها. علشان كده سكت وفضلت قاعد في الأوضة مستنيها. بس بعد كده حصلت حاجة غريبة قوي، فجأة باب أوضة الحمام الخاص بالأوضة اتقفل لوحده. صحيح أنا استغربت، بس بعد كده قلت لنفسي أكيد الهوا هو اللي قفل باب الحمام. بعد شوية لقيت نور الحمام قد لوحده. في اللحظة دي الخوف ابتدى يتمكن مني، كنت حاسس إن في حاجة غريبة بتحصل. واللي زود الطين بلة لما سمعت صوت المية وهي نازلة من الدش. ساعتها بس تأكدت ان حسنية كان عندها حق لما قالت لي وانت معايا هتشوف اللي عمرك ما شفته. وبالرغم من ان قلبي كان هيقف من الخوف ورجلي ما كانتش شايلاني، بس انا كان عندي فضول غريب اعرف ايه اللي بيحصل في الحمام. وقفت قدام باب الحمام وانا متردد افتح الباب ولا لا عشان اعرف ايه اللي بيحصل. بس انا في الاخر جمدت قلبي ودخلت عشان اتفاجئ بكائن اسود عملاق، شعره كثيف وليه قرنين بيض كبار، ده غير مخالب ايده اللي زي السكاكين. وده كان جزء من المشهد المرعب. هم بقيت المشهد، فالكائن المخيف ده كان واقف تحت الدش وبيستحمى، بس الدش كان بينزل دم مكان الميه. أول ما شفت المشهد المرعب ده الدم نشف في عروقي وقلبي كان هيقف من الخوف. الكائن المخيف بصلي بغل وقال لي بنبرة مرعبة، بعد كده ما تتحركش من البيت خطوة واحدة إلا بإذن الست حسنية. حالة الفزع والرعب اللي أنا فيها خلتني مش قادر أستوعب كلامه. وبعدها الكائن المخيف اختفى وما بقاش لي وجود، حتى الدش اللي كان بينزل دم اتقفل لوحده. بس انا ما كنتش قادر اتلم على اعصابي ساعتها، كنت حاسس ان انا في كابوس مخيف ومش قادر اصحى منه. واول ما طلعت من الحمام لقيت حسنية حطالي صنية الاكل على السرير وبتقولي تعالى كل يا سيد الناس. بس انا ما كانش ليا نفس اكل ولا ليا نفس اعمل اي حاجة في الدنيا، عشان كده ما ردتش عليها وسبتها ونزلت من البيت، خصوصا ان انا ما كنتش طايق اقعد دقيقه واحده في البيت بعد المشاهد المرعبه اللي انا شفتها. انا مش بس ما كنتش طايق اقعد في البيت، ده انا ما كنتش طايق ابص في خليه حسنيه. بس الخروج من بيت حسنيه ما كانش سهل زي ما انا كنت فاكر. اصلا اول ما وصلت للبوابه الحديد ظهر قصادي الكلب الاسود العملاق اللي شفته في اول مره جيت فيها البيت. اول ما ظهر قدامي الدم نشف في عروقي وقلبي كان هيقف من الخوف. بس الكلب المره دي هجم علي عشان ينهش لحمي، حطيت ديلي في اسناني وطلعت اجري جوه البيت. بس الغريب ان انا بمجرد ما دخلت البيت لقيت الكلب اختفى وما بقاش لي اثر. حسنية اول ما شافتني فضلت تضحك بصوت عالي، خصوصا ان جسمي كان بيتنفض من الخوف. بعدها قربت مني وقالت لي، ما حدش بيدخل ولا بيخرج من البيت ده الا باذني. هزيت دماغي من غير منطق بحرف واحد، حالة الفزع اللي انا فيها كانت ملجمة لساني. بس حسنية ما اكتفتش بكده، اصلا قالت لي بلهجة امر، انت النهاردة هتطلع تنام في الصالة ولما عظمك ينشف وتبقى راجل هبقى ادخلك تنام معايا في الأوضة. بس انا ما قدرتش اعترض على كلامها بعد اللي انا شفته، وفعلا حسنية قفلت على نفسها باب الأوضة. اما انا ففردت جسمي على كنبة في الصالة طول ما انا قاعد وانا خايف ومرعوب خصوصا ان انا كنت متأكد ان المشاهد المرعبة هتظهر لي تاني. فضلت افكر في تفسير منطقي للحاجات الغريبة اللي انا بشوفها، بس انا ما كنتش لاقي ليها اي تفسير، لدرجة ان انا كنت هتجنن. واكتر حاجة شغلت تفكيري، ازاي اقدر اخرج من البيت ده؟ ما هو بعد اللي انا شفته كرهت حسنية وبيتها وفلوسها كمان، وما بقيتش عايز اي حاجة منها. كل اللي انا عايزه دلوقتي ان انا انفد بجلدي من الجحيم اللي انا رحت له برجلي. فكرت ان انا اخد بعضي واهرب، بس انا كنت خايف للكلب الاسود يظهر لي تاني، علشان كده ما كانش في حل قدامي غير ان انا نط من الشباك، خصوصا ان البيت من دور واحد، يعني لو نطيت مش هيحصل لي حاجة، ولو حصل هيبقى اخرها اتعور في رجلي او تتجزع، مش اكتر من كده. بس على الاقل هبقى نفدت بجلدي من الجحيم اللي انا عايش فيه. وفعلا ما ترددتش لحظة واحدة واتجهت ناحية الشباك. بس اول لما فتحت الشباك حصلت حاجة غريبة اوي. فجأة سمعت صوت مخيف بيقولي، اوعى تفتكر اننا هنسيبك تهرب مننا، طالما بقيت مننا ما ينفعش تخرج من هنا. واول ما بصيت ورايا لقيت الكائن الاسود المخيف اللي ظهر لي في الحمام، ومع ان انا كنت هموت من الخوف، بس انا ما اهتمتش بتهديده وبصيت على الشارع علشان انط. بس انا اتفاجئت بطور اسود ضخم واقف تحت البيت وبيبصلي. وبمجرد ما استسلمت القوانين الست حسنية، الكائن المخيف اختفى مرة واحدة زي ما ظهر بالظبط. طول ما انا قاعد في الصالة وانا بفكر في حل في المصيبة اللي انا ورطت نفسي فيها، بس للأسف الشديد ما كنتش لاقي لها اي حل. حاولت انام لكن معرفتش، خوفي ورعبي من اللي بيحصل حواليا طير النوم من عيني. وفضلت على الحال ده لحد اما النهار طلع. بعدها حسنية طلعت من اوضتها وقالتلي، خد بعضك وامشي يا جمال وما ترجعش البيت الا بالليل. وبصراحة انا ما صدقت انها قالتلي كده، ده انا اصلا ما كنتش مصدق ان انا اخيرا طلعت من بيت الرعب اللي عشت فيه ليلة كاملة. كنت حاسس ساعتها ان انا ربنا كتب لي عمر جديد. واول ما طلعت من بيت الست حسنية لقيت احمد قدامي، اول ما شافني قال لي، مبروك يا عريس. رديت عليه وقلت له، يا ريتني كنت سمعت كلامك وبعدت عن سكتها. احمد كان مستغرب الكلام اللي انا بقوله، علشان كده سألني، مالك يا جمال في ايه؟ رديت عليه وقلت له، مش هينفع نتكلم هنا، تعال نقعد على القهوة ونتكلم براحتنا. واول ما قعدنا على القهوة احمد سألني، هي ايه بقى الحكاية بالظبط؟ سكت شوية وبعديها حكيت له الحكاية كلها، من اول ما دخلت بيت الست حسنية لحد اما خرجت منه، او بشكل اوضح حكيت له حكاية الليلة المرعبة اللي قضيتها في بيت الست حسنية. احمد ما كانش قادر يستوعب الكلام اللي انا بقوله، او بشكل اوضح ما كانش مصدقه. اصله قال لي، الظاهر ان نفسيتك تعبانة يا جمال، لازم تروح لدكتور نفسي. ما كنتش اتخيل ان ده يكون رد فعله، خصوصا انه صاحبي والطبيعي انه يصدقني مش يتهمني ان انا مجنون. حاولت اكد له ان كل اللي شفته ده كان حقيقي ومش مجرد خيالات عقلي الباطن خلقها، بس هو ما اهتمش بكلامي واصر ان انا مريض نفسي ومحتاج اروح اتعالج، خصوصا ان انا كده بقيت خطر على نفسي وعلى كل اللي حواليا. وبعد ما تأكدت انه مش هيصدقني مهما عملت، خدت بعضي من سكات وطلعت برا القهوة. انا مش طلعت برا القهوة بس، لا ده انا طلعت برا المنطقة كلها، وحلفت يميت يمين ان انا مش هرجع لها تاني. بعدها ركبت الميكروباص وطلعت على بيتي في عزبة النخل. واول ما روحت البيت اترميت على السرير ورحت في سبع نومة، خصوصا ان انا كنت مطبق وما نمتش. صحيت من النوم على صوت اذان العصر، خصوصا ان الجامع لازق في البيت، بس انا كنت قايم من النوم مصدع اوي وجسمي كله وجعني. عملت لنفسي كوباية قهوة وقفت أشربها على السطح، خصوصا إن الأوضة اللي أنا قاعد فيها فوق السطح. طول عمري كاره الأوضة والحارة اللي أنا عايش فيها، طول عمري بدور على فرصة العمر اللي هتنجيني من سجن الفقر والحرمان، بس للأسف الشديد الفرصة دي مش عايزة تيجي. زي ما تكون الدنيا معنداني ومصرة ان انا اكمل بقيت عمري في جحر الفيران اللي عايش فيه بقالي اكتر من 10 سنين. بس وانا واقف على السطح وبفكر في حالي اللي مش راضي انه يتعدل، فوت من شرودي على صوت المعلم طايع وهو بيسألني: فلوسي فين يا جمال؟ كنت عارف ان مطوع مش هيحلني غير لما ياخد فلوسه، بس للأسف الشديد انا ما كانش معايا ادفعله. علشان كده قلت له: اصبر عليا يا معلم مطوع لحد اخر الاسبوع. المعلم مطوع انفجر فيا وقال لي: بقالك 3 شهور تقول له اصبر عليا، ده انا خلاص فاض بيا، قدامك مهلة لحد اخر الاسبوع، لو فلوسي ما جاتش اسلم وصلات الامانة للنيابة وهي تاخد لي حقي. وبعديها سابني ومشي وهو عمال يسب ويلعن، بس انا ما شغلتش بالي بتهديده، ما انا ما كنتش ناقص، كفايه عليا قوي اللي انا فيه، كفايه الفار اللي لازق لي وحالف ما يسيبني، كفايه حظي الدكر اللي مش عايز يتعدل. بس بعد شويه لقيت الحل الوحيد علشان اخلص من الهم ده كله، ان انا ارجع اعيش مع حسنيه في بيتها. صحيح ان انا كده كده برمي نفسي في التهلكه، بس للأسف الشديد ما كانش قدامي حل تاني غير كده. صحيح ان انا كنت خايف ومرعوب من اللي هيحصل لما ارجع لها، بس انا كنت مستعد اعمل اي حاجة في الدنيا عشان اهرب من الفقر اللي انا كنت عايش فيه. وفعلا اول ما الدنيا ليلت خدت بعضي ورحت بيت حسنية، واول ما خبطت على البوابة الحديد طلعت لي وقالت لي: كنت متأكدة انك هترجع. معرفش يا جابت الثقة دي كلها منين، مع ان الطبيعي اني مرجعش تاني بعد اللي شفته جوه البيت. واول ما دخلت البيت ميلت عليا وقالت لي بصوت واطي: اي حاجة غريبة تشوفها جوه البيت اعمل نفسك مش شايفها. علقت على كلامها وقلت لها: بس انا من حق افهم، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ حسنية ضحكت وقالت لي: لو فهمت مش هتقدر تقعد في البيت ده دقيقة واحدة بعد كده، وانا مش عايزك تمشي، عشان كده مش لازم تفهم. بس انا كان لازم افهم السر ورا الحاجات الغريبة اللي بشوفها جوه البيت، حتى ولو هي مش عايزة تقولي، لازم ادور على الحقيقة بنفسي. حسنية حطت الاكل قدامي على الترابيزة وقالت لي: انا عارفة انك على لحم بطنك من امبارح بالليل، كل وتغذى وما تفكرش في حاجة ولا تشغل بالك باللي بيحصل، مش كل حاجة بتحصل في حياتنا لازم نفهمها. وبعدها دخلت المطبخ عشان تجيب بقية الأكل، وعلشان أنا كنت هموت من الجوع انقضيت على الأكل زي الحيوان المفترس. كنت باكل بفجأة غريب ولا اللي عمره ما شاف أكل في حياته، بس وأنا باكل حصلت حاجة غريبة قوي، فجزارت في صينية الأكل جمجمة بني آدم شكلها مخيف أوي. أول ما شفتها جسمي اتنفض من الخوف وقلبي وقع في رجليا، ده غير إن أنا كنت أجيب كل اللي في بطني بسبب الجمجمة المرعبة دي. بس بمجرد ما حسنية طلعت من المطبخ لقيت الجمجمة اختفت وما بقاش ليها أثر. وبعد ما حسنية حطت الأكل حكيت لها على اللي حصل. حسنية قالت لي بكل هدوء: مش احنا اتفقنا انك مش هتركز في اي حاجة غريبة هتشوفها؟ علقت على كلامها وقلت لها باستغراب: وانت ازاي مش خايفة من الحاجات المرعبة اللي بتحصل حواليكي؟ حسنية سكتت شوية وبعدها قالت لي: الحاجات المرعبة دي هي سبب العز اللي انا فيه. في اللحظة دي تأكدت ان كل اللي بيحصل في البيت ده ليه علاقة بشغلها في الدجل والشعوذة، بس اللي عرفته ده ما كانش كفاية انه يرضي فضولي، او بشكل اوضح انا كنت عايز اعرف الحقيقة كلها. علشان كده قلت لها: انا عايز اشتغل معاك يا حسنية. حسنية استغربت قوي من كلامي، أصلا ما كانتش قادرة تصدق إن أنا ممكن أشتغل في السحر الأسود والأعمال السفلية، وبصراحة أنا كمان ما كنتش مصدق، بس ده كان الحل الوحيد اللي قدامي عشان أوصل للحقيقة، وكان لازم أوصل لها بأي طريقة. حسنية ما فكرتش كتير وبعديها قالتلي: الشغل معايا محتاج قلب ميت ما يعرفش الخوف. صحيح ان انا من جوايا كنت هموت من الخوف، بس انا حاولت ابين لها ان انا مش خايف وان انا عايز افضل جنبها على طول. حسنية ابتسمت بخبص وقالتلي: خليك فاكر كويس قوي ان انت اللي اخترت تمشي في السكة دي. علقت على كلامها وقلتلها: ده انا اروح معاكي جهنم الحمرة طالما هنبقى مع بعض. حسنية ميلت عليا وقالتلي: ما تستعجلش كده كده رايحينها. منكرش ان انا كنت خايف من اللي هيحصل ومرعوب، خصوصا ان انا كنت متأكد بان باللي عملته ده هفتح على نفسي ابواب جهنم الحمرة. وبعدها حسنية طلبت مني ان انا اروح معاها مشوار مهم، حاولت ان اعرف منها احنا رايحين فين، بس هي ما ردتش عليا. واول ما نزلنا من البيت لقينا توك توك مستنينا قدام باب البيت، واول ما ركبنا التوك توك حسنية قالت للسواق: اطلع بينا على المقابر يا عوض. في اللحظة دي انا قلبي انقبض من الخوف، خصوصا ان دي اول مرة اخش فيها المقابر بالليل. طول الطريق وانا عمال افكر في اللي ممكن يحصل لنا جوه المقابر، فكرت في لحظة ان انا نط من التوك توك وانفت بجلدي، بس انا اتراجعت في اخر لحظة، خصوصا ان انا كان عندي فضول غريب عشان اعرف الحقيقة، ده غير ان انا كنت مستعد اعمل اي حاجة في الدنيا عشان اهرب من الفقر اللي انا عايش فيه. فوت من شرودي على صوت حسنية وهي بتقول للسواق: ما تروحش هنا ولا هنا يا عوض، نص ساعة بالكتير وهنرجع لك. ببص حواليا لقيت نفسي قدام المقابر. حسنية بصت لي وقالت لي: جمد قلبك ومال يا جمال، شغلانتنا دي عايزة رجالة ما يعرفوش معنى الخوف. وبعديها مشينا في وسط المقابر. طول ما احنا ماشيين في المقابر وانا عمال ادعي ربنا يعديها على خير، منكرش ان الخوف والقلق كان مسيطر عليا لدرجة ان انا كنت عمال اتلفت حوالين نفسي طول ما انا ماشي، بعكس حسنية اللي ماشية في وسط المقابر بكل هدوء ولا كأنها نزل السوق تجيب طلبات للبيت. بس واحنا ماشيين في المقابر حصلت حاجة غريبة قوي، فجأة ظهر قدامنا هيكل عظمي لبني آدم عملاق. الهيكل العظمي ده كان خارج من القبر وباصص ناحيتنا. أول ما شفت المشهد المرعب ده قدامي الدم نشف في عروقي وركبي خبطت في بعضيها. بصيت لحسنية وقلت لها بنبرة خوف: انت شايفة اللي انا شايفه يا حسنية؟ الميت طلع من. حسنية قطعتني وقالت لي بلهجة امر: بص قدامك طول ما انت ماشي وما تركزش في اي حاجة بتحصل حواليك. بلعت ريقي وقلت لها باستغراب: انت ازاي قادرة تعيشي في العالم ده؟ حسنية ضحكت وقالت لي: الفلوس بتجمد القلب وتخليك ممكن تعمل اي حاجة في الدنيا عشان تفضل غني. منكرش ان حسنية عندها حق في كل كلمة بتقولها، والدليل ان انا ماشي معاها اهو في سكة الشيطان. بعد شوية ظهر قدامنا راجل عجوز لابس جلابية بيضة وماسك شومة في ايديه، كان واضح قوي من شكله انه غفير في المقابر، وفعلا احساسي طلع في محله، خصوصا انه اول ما شاف حسنية قال لها: نورت المقابر يا ست حسنية. حسنية قربت منه وسألته: القبر جاهز يا عباس؟ جاهز من بدري يا ست الكل، ومش فاضل غير انك تشرفيه بزيارتك الكريمة. وقفت مذهول مش قادر استوعب كل اللي بيحصل حواليا. صحيح ان انا عارف ان حسنية شغالة في الاعمال السفلية والسحر الاسود، بس انا كنت متخيل في الاول ان شغلها ده عبارة عن شوية اوانطة بتضحك بيهم عن نسوان المغفلين اللي بيجولها، خصوصا ان انا عمري ما صدقت في الكلام ده، بس دلوقتي تأكدت انه حقيقي. بس انا لحد دلوقتي ما كنتش قادر افهم يا حسنية هتعمل ايه جوه القبر؟ وايه علاقته ايه بالاعمال اللي هي بتعملها للستات؟ الست حسنية بصت لي وقالت لي بلهجة امر: انت هتنزل معانا القبر يا جمال. قلبي نابض من الخوف اول ما عرفت ان انا نازل القبر. صحيح من رابع المستحيلات ان انا اعمل حاجة زي كده، بس في نفس الوقت انا كان لازم اعرف الحقيقة، واكيد نزولي القبر هيوصلني للحقيقة. عشان كده هزيت دماغي وقلت لها انا معاكي في اي حاجة يا حسنية. وبعدها عباس فتح باب القبر وقال لحسنية: خش برجلك اليمين يا ست حسنية. وبعد ما الست حسنية نزلت القبر، عباس بصلي باستغراب وقال لي: ما تنزل وراها يا أستاذ، انت واقف مستني ايه؟ بلعت ريقي وقلت لنفسي ربنا يسترها. وبعديها جمدت قلبي ونزلت القبر. ركبي كانت بتخبط في بعضها وانا نازل القبر، وقلبي كان بيدق بطريقة غريبة لدرجة ان انا كنت سامع صوت دقاته. واول ما وقفت جنب الست حسنية اديتني الكشاف اللي في ايديها وقالتلي: ثبت الكشاف على وش الجثة عشان احط لها العمل في بقها. وفعلا خدت منها الكشاف وثبته على وش الجثة عشان اكتشف انها طفلة ما كملتش العشر سنين. بعدها حسنية طلعت قماشة متطبقة على شكل مثلث من جيبها، القماشة كان مرسوم عليها طلسم بالدم. اتأكدت ساعتها ان ده عمل سفلي عاملاه لواحدة من زباينها عشان تحللها مشاكلها. حسنية حطت العمل في بق الجثة وبعدها ميلت على ودنها وفضلت تقرا في تعاويذ. بس المشهد المرعب مخلصش على كده، فجأة الجثة فتحت عينها وصرخت بعيل وصوتها. في اللحظة دي انا الدم نشف في عروقي وقلبي كان هيقف من الخوف. حتى حسنية الخوف والرعب كان واضح عليها على فكرة، ودي كانت اول مرة اشوف حسنية خايفة فيها بالشكل ده. الجثة قامت من مكانها وبصت لحسنية بغل، وبعدها قالت لها بنبرة مرعبة: دخلت قبرك برجليك يا حسنية. حسنية فضلت تقرا في تعويذ بصوت عالي، اصلها كانت بتستنجد بالجن اللي مسخراه علشان ينقذها من اللي هي فيه. اما انا فما كنتش قادر حتى اتلم على اعصابي بسبب حالة الخوف والفزع اللي كانت مسيطرة عليا. الجثة بصت لي وقالت لي: اهرب يا جمال قبل ما القبر ينقفل عليك، انا حسابي مع حسنية مش معاك. ما ترددتش لحظة واحدة وحطيت ديلي في سناني وطلعت اجري. كنت سامع صوت حسنية وهي بتستنجد بيا عشان الحقها بعد ما الجن عصى اوامرها وسابها تواجه مصيرها المحتوم. بس انا ما عبرتهاش ولا بصيت ناحيتها، ما هي النداله برضه ليها ناسها، وانا طول عمري بحب استندل مع النسوان. واول ما طلعت اجري بره القبر لقيت عباس في وشي. عرفت ساعتها ان عباس ماشي على نفس مبدأي في الحياه. بعدها باب القبر اتقفل لوحده وسمعنا بعدها صوت صريخ حاد. اتأكدت ساعتها ان حسنية بتعيش اسوأ لحظات عمرها، او بشكل اوضح بتدفع تمن كل المصايب اللي عملتها في حياتها. بعدها صوت الصريخ وقف مرة واحدة. اتأكدنا ساعتها ان حسنية ماتت واندفنت بعد ما شافت العذاب اشكال والوان. وعشان ابقى عملت بأصلي معاها وقفت انا وعباس وقرأنا لها الفاتحة ودعينا لها كمان، مع اني اساسا مش حافظها، ومع اني برضو متأكد ان واحد زي دعوته مش هتستجاب، ولا واحدة زي حسنية الدجالة ربنا هيرحمها، خصوصا ان الدجالين دول كفروا بربنا ومشيوا في سكة الاعمال السفلية والسحر الاسود. المهم بعد ما حسنية الدجالة ماتت رجعت لحياتي القديمة، اجري ورا الستات واقلبهم في فلوس. وبصراحة هي دي الحياة اللي تستاهل ان الواحد يعيشها. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. ما تنسوش لو القصه عجبتكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كل عشان يوصلكم كل جديد، وتدعمونا باعجاب للفيديو. باي باي.